يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أشرنا في الحلقة الماضية إلى مجموعة من المسائل حول هذا الحديث، لعلنا نستكمل ما تبقى، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم في ذكر الخلاف، خلاف أهل العلم في مفاد الحديث. الحديث دلالته ظاهرة في أن من أكل أو شرب ناسيا أن صيامه صحيح، والعلة منصوصة، فإنما أطعمه الله وسقاه. في شرح ابن بطال يقول: قال ابن المنذر: اختلف العلماء في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، فقال الطائفة: لا شيء عليه. روينا هذا القول عن علي وابن عمر وأبي هريرة وعطاء وطاووس والنخعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق احتجاجا بهذا الحديث. وقال الطائفة: عليه القضاء. هذا قول ربيعة ومالك وسعيد ابن المسيب، واحتج له ربيعة فقال: ما نعلم ناسيا لشيء من حقوق الله وهو عائد له. احتج له ربيعة فقال، هذا كلام ابن بطال نقلا عن ابن المنذر، قال احتج له ربيعة، ربيعة شيخ الإمام مالك، لأنه قد يقول قائل: هؤلاء الطائفة الذين قالوا عليه القضاء، ما الفرق بين المتعمد والناسي إذا كان الناسي عليه القضاء؟ ولماذا يكلف الناسي بالقضاء وقد رفع النسيان؟ رفع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول ربيعة: ما نعلم ناسيا لشيء من حقوق الله إلا وهو عائد له. نسي الصلاة، هل يستطيع أن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ويترك ما نسي؟ إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لكن النسيان يرفع الإثم هنا فقط، هو يرفع الإثم مطلقا، لكن لماذا لم يرفع الصلاة ويرفع الصيام هنا؟ لأنه ما ترك الصيام يا شيخ، هنا ترك ركنه الذي هو الإمساك عن الأكل والشرب، كما لو ترك ركنا من أركان الصلاة مثلا. أي لكن لو نسي ركنا ثم استمر في الصلاة ولم يذكر، هل تبطل صلاته؟ صلاة حكما باطلة، لابد من الإتيان به. إذا ذكره لابد من الإتيان به. لو هذا إذا ذكر الصيام يعيد ولا ما يعيد؟ إذا ذكر الصيام يمسك. شوف كلام ربيعة، يقول احتج ربيعة فقال: ما نعلم ناسيا من شيء من حقوق الله إلا وهو عائد له. قال ابن القصار: والأكل مناف للصوم. وقد تقرر أنه لو أكل وعنده أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أن عليه القضاء، كذلك إذا وقع في خلال الصوم، ولا فرق بين أن يظن أنه يأكل قبل الفجر أو يظن أنه يأكل في يوم من شعبان أو شوال أن عليه القضاء. يقول الأكل مناف للصوم، لأن عمدة الصيام الإمساك، فالإتيان بما يناقضه تمام المناقضة مخل، هذا كلامهم. يقول قال ابن القصار: والأكل مناف للصوم، وقد تقرر أنه لو أكل وعنده أن الفجر لم يطلع ناسي، يعني يغلب على ظن أن الفجر لم يطلع، وكان قد طلع أن عليه القضاء. كذلك إذا وقع في خلال الصوم، ولا فرق بين أن يظن أنه يأكل قبل الفجر أو يظن أنه يأكل في يوم من شعبان أو شوال أن عليه القضاء، وهو في الحقيقة في رمضان. قال ابن المنذر: وحجة القول الأول قوله عليه السلام في من أكل أو شرب ناسيا أنه يتم صومه، أنه يتم صومه، وغير جائز أن يأمر من هذه صفته أن يتم صومه، فيتمه ويكون غير تام، هذا يستحيل، وإذا أتمه فهو صوم تام ولا شيء على من صومه تام. لكن قد يقول أصحاب القول الأول الثاني اللي هم الذين يجيبون القضاء، يقول: من أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، ومن أكل أو شرب عامدا يفطر ولا يتم صومه؟ المفروض أن يتم صومه، يتم صومه، يلزمه الإمساك. نعم. وش الفرق بين من أمرناه بالقضاء لأنه أكل عمدا وقد قيل له أتم صومك، ومن أكل أو شرب ناسيا وقيل له أتم صومك؟ الفرق في الإثم يا شيخ، الإثم ما في إثم على الناسي. نعم. لكن هل عليه قضاء ولا ما عليه؟ بس هنا يكون الفرق بينه وبين العامد يبدو لي فقط، يعني الجميع سيتم الفرق بينهما في الإثم بلا أشكال. نعم. نعم. هذا أفطر متعمد لم يقضي صيام الدهر وإن صام. نعم. إن صح الخبر. نعم. نعم. وهذا أكل وشرب ناسيا ما عليه شيء، ما عليه إثم. نعم. لكن هل للنسيان والذكر أثر في القضاء وعدمه؟ على الرأي الأول قال ابن المنذر: وحجة القول الأول قوله عليه السلام في من أكل أو شرب ناسيا أنه يتم صومه، وغير جائز أن يأمر من هذه صفة أن يتم صومه فيتمه ويكون غير تام، من هذا يستحيل، وإذا أتمه فهو صوم تام ولا شيء عليه على من صومه تام. إذا أكل أو شرب عامدا قلنا له أتم صومك، لا تأكل، ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب، يعني أنت الآن ترد على هذا القول، على هذا القول، لأن المسألة إتمام، قد يؤمر بالإتمام لأن صومه تام، وقد يؤمر بالإتمام احتراما للوقت كما جاء الأمر بإتمام، والحديث محتمل فليتم صومه، يعني فليمسك، مثل الأمر بإتمام الحج والعمرة لمن أفسده يلزم بالحج في السنة القابلة. نعم. قال ابن بطال: فعارض هذا أهل المقالة الثانية فقالوا: أما قول فليتم صومه فمعناه أنه لما كان قبل أكله داخلا في الصوم جاز أن يقال له تتم صومك الذي كنت دخلت فيه وعليك القضاء لأنك مفطر، قاله ابن القصار. وقال المهلب: معنى قوله فإن الله أطعمه وسقاه إثبات عذر الناس وعلة لسقوط الكفارة، وأن النسيان لا يرفع نية الصوم التي بيتها، فأمره عليه السلام بإتمام العمل على النية وأسقط عنه الكفارة لأنه ليس كالمنتهك العامد، ووجب عليه القضاء بنص كتاب الله تعالى وهو قوله فعدة من أيام أخر. ظاهر كلامه لم يظاهر، يعني الأول ظاهر، لكن يعني اللي يسمع الحديث لأول مرة يستشكل مثل هذه الإشكالات، مثل هذه الإشكالات، يعني ما يستشكلها إلا لما أثيرت. نعم. ولذلك كثرة الإشكالات تولد إشكالات أخرى. صحيح. ومر بنا أمثلة كثيرة جدا، فالنصوص الإلغاء في القيل والقال فيها، لا سيما الكلام غير المبني على أدلة ولا قواعد، يزيدها إبهاما. فالكلام الذي لم يبنى على قواعد ولا على أدلة يعني مجرد احتمالات عقلية هذه لا يلتفت إليها. يقول: فإن قيل إنه لم ينقل في الحديث القضاء فلا قضاء عليه. نعم، قيل يجوز أن لا يشكل القضاء على السائل، أو ذكره ولم ينقل، كما لم ينقل في حديث الذي وطئ أهله في رمضان القضاء عليه ولا على امرأته، فلا تعلق لهم بهذا. كونه ما نقل لا يعني أنه لم يثبت، لأنه ثبت بأدلة أخرى، والحكم إذا ثبت بدليل ولو لم ينقل في الأدلة الأخرى تكفي الأدلة السابقة. باقي شيء في الخلاف؟ لأن عندي سؤال فيما مضى إذا ممكن شيء. هو الكلام ما بعد انتهى. نعم. قال ابن القصار: وليس معكم أن قوله عليه السلام فإن الله أطعمه وسقاه كان في رمضان، فيحمل الحديث على صوم التطوع، وأنه يكون بذلك مفطرا ولا قضاء عليه، يعني في صوم التطوع، أما في صوم الواجب لا بد من القضاء. هذا سؤالي لو استكرمتم يا شيخ. نعم. أصحاب مالك الآن رحمه الله، مالك المنصوص عنه أنه يرى فساد الصوم وعليه القضاء. نعم. بينما أصحابه يفرقون بين الفرض والنفل، على أي أساس كان هذا التفريق مع أن النص واحد اللي بنى عليها مالك أو أصحابه رحمه الله؟ مالك بنى على أنه في رمضان، يعني الحرمة للشهر وليس للفرض نفسه، على أنه في رمضان وصيام رمضان فرض. لا لا يعني وهؤلاء حملوا هذه القصة التي لم يذكر فيها القضاء على أنها في النفل، والنفل لا يلزم فيه قضاء. لكن الفرض في رمضان وغير رمضان، هل الحكم مالك فيه سواء لو كان عليه قضاء أو نذر؟ الواجب نعم الحكم واحد. إذن ليس مقصود مالك أنه من أجل حرمة رمضان؟ لا لا، لحرمة الفرض. لا، أفطر خلاص، أكل يعني أفطر، أكل يساوي أفطر في أي صيام كان حتى في النفل. ليش فرقوا طيب؟ منهم؟ ما أصحابه؟ أصحابه قالوا أن النفل لا يلزم بقضائه، والفرض لا بد من قضائه، والقصة في النفل فلم يؤمر بقضاء، ولو كانت في فرض لقيل له صم يوم مكانه. هذا مجرد رأي يعني جواب عن الحديث. نعم. يعني جواب عن ظاهر الحديث. قال ابن حجر: وأجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان، وكذا قال ابن القصار، واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع. وقال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث إثبات القضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها. كيف تبقى النية التي بيتها وقد أبطل الصيام؟ كيف؟ قال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث إثبات القضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها. هو بيت الصيام. نعم، لكنه أبطله بالأكل والشرب. لكنه ناسيا، يعني ليس إبطال نية، استمر جزء من النهار صائم. يعني ما يبطل النية إلا نية نقضها. أي نعم، نية الإفطار. نعم. وهذا ما نوى الإفطار. طيب، ما الذي تفيده النية استمرار النية مع وجوب القضاء عليه؟ إذا الفرق عندهم بين المتعمد والناسي، الفرق أن هذا آثم وهذا غير آثم. هذا تلزمه الكفارة، المتعمد بالأكل والشرب تلزمه الكفارة، والناس لا كفارة عليه، ولذلك فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها. قال ابن حجر: والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان، عشان ما يقول أحد أنه نفل، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاء، ثم هو موافق لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فالنسيان ليس من كسب القلب، وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه، فكذلك الصيام. الآن ترجح بهذا رأي، نعم رأي الجمهور، ترجح بهذا الحديث رأي الجمهور. قولهم أن من ما نعلم ناسيا لشيء من حقوق الله إلا وهو عائد له، يفرقون بين النسيان في الترك والنسيان في الفعل. النسيان في الترك والنسيان في الفعل. النسيان في الترك لا بد أن يعود إليه، لا بد أن يعود إليه، مثل ما قال إلا وهو عائد له. ما نعلم ناسيا لشيء من حقوق إلا وهو عائد له، كلام ربيع، ويريد أن يطرده في الفعل والترك. نقول القاعدة المقررة أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وضربنا لهذا بالصلاة، إذا صلى الظهر خمس ناسيا صلاة باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة ناسيا. ولو صلى الظهر ثلاثا لا بد أن يأتي بهذه الركعة ولو كان ناسيا، والمعدوم هنا ركعة. نعم، هنا مسألة، وهي من رأى شخصا يأكل أو يشرب ناسيا ما الواجب تجاهه؟ هل يتركه لأنه سمع في النص فإنما أطعمه الله سقاه، فلا يحرمه من هذا الطعام الذي أطعمه الله إياه؟ أو ينكر عليه، ينبهه لأن هذا منكر، ظاهره منكر، انتهاك لحرمة الشهر وإفطار في رمضان، هذا لا شك أنه منكر عظيم. فهذا هو الأصل في حق مرة. نعم، من رآه ليس له إلا الظاهر. نعم، ليس له إلا الظاهر، فعليه أن ينكر عليه، فعليه أن ينبهه وينكر عليه. والإنكار هنا بالتذكير بأن في بالتذكير رمضان. نعم. نعم نعم، بالأسلوب المناسب، يعني لا يقول لماذا تأكل في نهار رمضان يا كذا يا كذا، لا يذكر، يقول ترى طائمين ترى نفسك. نعم، لأنه من المحتمل، وهذا يعني وارد جدا، أن يكون ناسي ما دام مسلم احتمال البلد مسلمين. ما دام الاحتمال قائما فلا يبادر بالتغليظ والتشديد. لكن إذا أصر وعاند قال له هذا رمضان، كان أنا لا أصوم في رمضان ولا في غيره، أو قال رد عليه برد قبيح، هذا يعامل معاملة أخرى. الآن يعني مثل المملكة بحمد الله يصدر سنويا أمر من وزارة الداخلية كما لا يخفى على الجميع بمنع المجاهرة بالأكل أو الشرب في حتى من غير المسلمين، حتى من غير المسلمين. نعم، يؤكد على هذا سنويا ويصدر هذه هذا لا شك أنه يشكرون على هذا، يشكرون على هذا، وإلا لصار هناك ذريعة لمن يأكل ويشرب ويزعم أنه أما غير مسلم أو مسافر أو شيء، حتى المسافر ما يأكل. صحيح، والمطاعم ما تفتح ولا صحيح. شيء في الحديث لطف الله جل وعلا بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم، وإلا لو يؤاخذ الناس لكان في هذا أشد الحرج عليه، لا سيما في الأيام الأولى من رمضان. الإنسان ما تعود على الصيام يشرب ويأكل مرة مرتين ثلاث كما سيأتي في خبر أبي هريرة. والأشخاص اللي لأول مرة يبدأون في الصيام من صغار، شوف من المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت، قال لا بأس، قال ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت، قال لا بأس أطعمك الله وسقاك، ثم قال دخلت على آخر فنسيت فطعمت، فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام. هذا يحصل كثير بالنسبة لمن لم يتعود الصيام، لا سيما في الأيام الأولى من رمضان. أخرج الإمام أحمد لهذا الحديث سببا من طريق أم حكيم بنت دينار. حديثنا هذا حديث أبو هريرة شيخ؟ وين؟ لا، أو الحديث القصة؟ لا، الحديث الباب. حديث الباب. حديث الباب. نعم. روى الإمام أحمد لهذا الحديث سببا، فأخرج من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بقصعة من ثريد فأكلت معه، ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره. من أهل العلم أن يفرق بين القليل والكثير، يقول القليل يمكن أن ينسى قليل، لكن يأكل واحد، لكن يأكل وجبة كاملة بنصف ساعة ولا يتذكر أنه صائم، يقول هذا لا يتصور. هو الحقيقة ما يتصور ترى يا شيخ، ممكن يتصور، لا، هذا على حسب اهتمام الشخص في عباداته. يعني كما يتصور غفلة الإنسان عن صلاته من دخوله إلى خروجه منها، يتصور مثل هذا، يعني تغطية القلب بما ران عليه من الغفلة والتخليط في المطعم وما أشبه ذلك، يوجد مثل هذه الأمور. كون الإنسان قلبه ما تعلق بعبادة يكثر معه مثل هذا. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين. يقول هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين: الأول هنا في كتاب الصوم في باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا مسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. والمناسبة ظاهرة، مناسبة الحديث الترجمة ظاهرة. والموضع الثاني في كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. باب إذا حلف ناسيا في الأيمان. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال: لا تؤاخذني بما نسيت. قال رحمه الله: حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في كتاب الأيمان والنذور: إذا حنث ناسيا، يعني حلف ألا يأكل فأكل ناسيا، هل نقول أنه امتناعه عن الأكل واجب لأنه حلف، وانتهاكه لهذا الواجب نسيانا مثل انتهاكه لشهر رمضان نسيانا؟ فالمناسبة حينئذ ظاهرة، لأن يعني مجرد نيته بالصيام عقد بعبادة مثل اليمين، يعني هذا منع شرعا وهذا منع نفسه، وهذا الفرق. يعني هذا وجب عليه بأصل الشرع وهذا بإيجاب نفسه على نفسه. نعم، حتى لو نذر أن يصوم فأكل ناسيا دخل، أو حلف أن يصوم دخل في كتاب الأيمان والنذور. فالمطابقة للحديث ظاهرة. والبخاري رحمه الله يعني من يتفطن لمثل هذا، أن يدخل مثل هذا الحديث في الأيمان والنذور، فهذا من دقته. المناسبة في أصل القدر أو أصل العذر بالنسيان، فإذا نسي وأكل بعد أن حلف أن لا يأكل مثل ما لو نسي وأكل في رمضان. وقل مثل هذا: لو نسي ففعل، حلف أن لا يفعل كذا ففعل، أو حلف أن يفعل فنسي الفعل. الفرق بينهما: إذا حلف أن يفعل فلم يفعل نسي الفعل، يحنث ولا ما يحنث؟ والثاني حلف أن لا يفعل، نعم، ففعل، نعم. وش الفرق بينهما يا شيخ؟ ما في يعني مدام حلف، نعم نسي أن يفعل، إذا كان هذا مما يفوت اتفق، وإن كان وقته موسع فالوقت أمامه، فعليه أن يفعل، أن يفعل، عليه أن يفعل ما تذكر. لكن إذا كان يفوت هذا انتهى، مثل ما لو حلف أن لا يفعل. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. لعلنا نكتفي بهذا على أن نبدأ الحلقة القادمة بإذن الله بحديث أبي هريرة الطويل ليكون موضوع الحلقات القادمة بإذن الله. شكر الله لكم فضل الدكتور على ما تفضلتم به، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كنا وإياكم مع حلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى تجدد في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.